في أحد أسئلتها تقول: أقرأ القرآن الكريم للحفظ، فهل يجوز أن أقرأ وأنا في أيام عذري؟ الصواب أنه لا حرج. اختلف العلماء في هذا رحمة الله عليهم، منهم من منع الحائض والنفساء من القراءة عن ظهر قلب وقاسهما على الجنب، وقال كما أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، فهكذا الحائض والنفساء لا تقرأ عنه حتى تغتسل، بجامع أن كل منهم عليه حدث أكبر وعليه غسل. وقال آخر من العلم: لا يصح القياس، لأن الحائض والنفساء مدتهما تقول بخلاف الجنب ومدته قصيرة، فلا يصلح أن يكون هذا فرعا لهذا. ولهذا الصواب لا بأس أن تقع عن ظهر القلب لطول المدة ولعدم الدليل المانع. أما حديث الذي رواه الترمذي وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض والنفساء في أمام القرآن، هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف رواية عنهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما كانت النحارة في حجة الوداع قال: افعلي ما فعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، ولم يمنعها من القرآن، فقال: ولا تقرأي، والحاج يقرأ القرآن، دل على أنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مسجد المصحف. وهكذا أنه سالم باب أولى، يعني مدتها أطول، وقد تحتاج إلى ذلك أيضا لكونها معلمة أو طالبة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضا؟ نعم، لها أن تعلمه ما تقدم، لكن عن ظهر قلب، إلا إذا دعت هذه الرخصة فإنها تمسه من بنهاية من طريق وفازين أو نحوهما، حتى لا تبقى تمسه بيدها إلا دعت هذه إلى مراجعة آية أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.